السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه في الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سوره الفتح فهي 29 آية إجماعا مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفتح مكة. وقد كان وعده الله تعالى به عام الحديبية عند انكفائه منها ذكره في البرهان. وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا معناه قضينا لك قضاء بينا وحكمنا لك حكما يريد فتح خيبر. وقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام معناه ليغفر الله لأمتك بك ما تقدم من ذنبهم وما تأخر وذلك أن لهم الشفاعة يوم القيامة. وقوله تعالى وتعزروه وتوقروه معناه تعظموه وتسودوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم معناه قدرته ومنته. وقوله تعالى وكنتم قوما بورا معناه هلكا. وقوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد معناه إلى أهل الأوثان. وقوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها معناه فارس والروم. وقوله تعالى وآثابهم فتحا قريبا معناه فتح خيبر ويقال الفتوح التي تفتح لهم. وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج معناه إثم وضيق. وقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى معناه لا إله إلا الله أو معناها لا إله إلا الله. وقوله تعالى فتصيبكم منهم معرة معناه جناية وشر. وقوله تعالى تزيلوا معناه أمتازوا. وقوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية معناه العصبية. وقوله تعالى سيماهم في وجوههم معناه الخشوع والسيماء العلامة. وقوله تعالى كزرع أخرج شطأه معناه جوانبه. وقوله تعالى فآزره معناه ساواه فصار مثل الأم. فاستغلظ معناه غلظ. فاستوى على سوقه قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام فاستاق حاملة الشجر. قال في النعم قال والفتح الظفر بالبلد قهرا أو صلحا بحرب أو غيره إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونزلت هذه عام الحديبية حين رده المشركون من مكة وهي عيدة له بالفتح وجاء على لفظ الماضي على عادة الله في أخباره لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر لا دافع له واقع لا رافع له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما بعد ما قبل الفتح بعام الحديبية والفتح ما جل بعدها بعدة سنوات ولكن القرآن لأنه ثقة والله سبحانه وتعالى هو المتحدث يعني لا مجال لعدم الوقوع. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولو أنها عادة ما يعني تحدث بصيغة الماضي مع أنها في المستقبل يعني على ما فهمنا أنه كان قال إنا سنفتح لك فتحا مبينا لكن سبحان الله يعني لأنه عدة والعدة من الله سبحانه وتعالى واقع على محالة فعبر بها كأنه قد وقع الشيء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويحتمل أن معناه فتحنا في حكمنا وتقديرنا والله أعلم. وقيل الفتح ما كان من أمره بالحديبية وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أصاب فيها ما لم يصب في غيرها بويع بيعة الرضوان وأطعموا نخل خيبر. وكان في فتح الحديبية آية عظيمة وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبقى فيها قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه، وقيل فجاش الماء حتى امتلأت ولم ينفذ ماؤها بعد. وظهرت الروم على فارس تصديقا بالخبر، وبلغ الهدي محله، وقيل المراد فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف واللسان والسنان، وقيل الحكم لقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وقوله ثم يفتح بيننا بالحق. قال الرازي والمختار من الكل وجوه، أحدها فتح مكة، والآخر فتح الحديبية، والثالث فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان، والأول مناسب لآخر ما قبلها من وجوه، أحدها أنه تعالى لما قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، إلى أن قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بيّن تعالى أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارهم وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا، ولم يخلوا لضاع عليهم ذلك، ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك، فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم. ثانيها لما قال والله معكم وقال وأنتم الأعلون، بيّن برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا هم الأعلون. ثالثها لما قال الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وكان معناها لا تسألوا الصلح من عندكم فليصبروا فإنهم يسألون الصلح ويجتهدون فيه كما كان يوم الحديبية. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني أنتم لا تطلبوا أنتم الصلح بداية بلا تجوا تقولوا نبغى الصلح، لا انتظروا واصبروا، فإن تكونوا تعلمون اللي قال الله سبحانه وتعالى، فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، إذن أنتم كنوا أشد منهم وهم سيطلبون الصلح أصلا. قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا القرآن وكثر الإسلام وأسلم في 3 سنين خلق كثير. فإن قلت كيف يكون فتحا وقد أحصروا، قلت كان فتحا مبينا بعد الهدنة وعقد الصلح والإحصار قبل ذلك. قاله في التجريد. قال في البرهان والحديبية بير وفيها تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاشت بالرواء. قال في الكشاف فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة، قال لم يجعل علة للمغفرة، ولكن الاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة، وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. كأنه قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل، ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث أنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب. يعني صلح الحديبية كان هو أول مرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتجه إلى مكة بجيش معه من المسلمين للعمرة لأداء العمرة. لما وصل الحديبية كان هناك قصة طويلة فيها، حتى أنهم يعني أهل مكة رفضوا دخول صلى الله عليه وعلى آله وأرسل عثمان بن عفان، فتأخر عثمان بن عفان فاعتقدوا أنهم احتجزوه، ثم كانت البيعة بيعة الرضوان لما تبايعوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المسلمين. فأعاد عثمان وآتوا المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتم الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وترتب عليها أشياء كثيرة. في بداية الصلح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمر أمير المؤمنين يكتب الصلح، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، رفضوا هذا ما صالح عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا قريش لا نعترف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، فرفض أمير المؤمنين أن يمحوها. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أرني أين هي، فأراه فشطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال اكتب باسمك اللهم، يعني أمير المؤمنين رفض. ولذلك في سؤال المولى سلام الله عليه في مسألة البسملة في قراءة القرآن في قراءة الفاتحة، قال لا زالت مشكلتنا مع أهل مكة ومع قريش منذ صلح الحديبية، أن أمير المؤمنين أثبت بسم الله الرحمن الرحيم ومشركي قريش رفضوها. ففي هذه يعني هذا. ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله لما اتفق هو أيام الصلح كان في نظر المسلمين بعضهم ليس له يعني بل هم كلهم ليس لهم نظرة رسول الله صلى الله عليه وعلى. فالصلح كان على أن من أتى إلى رسول الله من قريش مسلم أن يعيده لهم، ومن أتى قريش مرتد من المسلمين أن لا يعيده إليهم. فقالوا يعني حتى عمر قال رسول الله قال يعني ألست أنت رسول الله؟ ألست تزعم أنك رسول الله؟ ألست تزعم أن الله معك؟ ألست يعني قد تشكيك؟ قال رسول الله بلى. قال فكيف نعطي يعني العزة بالذلة؟ كيف نحن نوافق لهم كذا؟ فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نظرة رسول الله أبعد من نظرة عمر وغير عمر. فلما تم الصلح فرجع رسول الله بدون عمره، فذبح الهدي في أرسل بالهدي يذبح، و يعني أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم فرفضوا. فيعني ثقلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يأمر أصحابه ويرفضوا، ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فدخل الخيمة وهو مهموم، وكان معه أم سلمة زوجته. فقالت ما لك يا رسول الله يعني أراك مهموم؟ قال أمرتهم ورفضوا. قالت تعالي يا رسول الله أخرج أنت وحلق وانظر ماذا سيفعلون. فأخذ برأيها رضي الله عنها وخرج إلى المسلمين وأمر بالحلاق، وآتى الحلاق وحلق رسول الله. فتبادر المسلمين كلهم يحلق. أولهم جلسوا يتقاسموا شعار رسول الله اللي يقول إنه ما به تبرك ولا به كذا، تقاسموها تقريبا شعرة نص في الرأس الأيسر تقريبا أو الأيمن، فتقاسموه المسلمين. وأما النص الآخر فقال الحلاق لي يا رسول الله، قال هو لك. لذلك في بعض الأخبار قال إنها أتى أحدهم إلى أحد الفراء المسلمين، قال فأتى إليه وقال معي شعر من شعر رسول الله. قالوا كيف نعرف أنه من شعر رسول الله؟ لو عرفنا أنه من شعر رسول الله لأغرقناك ذهب وأعطيناك وزنك ذهب، ولكن لا نستطيع أن نعرف. فجلس محتار هل يرده أم هل يعطيه، حتى يعني لم يصل إلى نتيجة. أستدعى العلماء وأستدعى والله ما نعرف، كيف لنا أن نعرف أن هذا من شعر رسول الله؟ قال فأشار عليه أحدهم فقال ارسل إلى أحد أبناء رسول الله أئمة البيت رسول الله كانوا في المدينة وكذا، واستفتى في هذا المسألة. قال فبعث إليه وكان أحد أئمة البيت رسول الله في المدينة، فأتى الرسول فقال أن الأمير أو الخليفة يستفتيك في رجل أتاه ومعه شعر 3 أو 4 شعرات يزعم أنها من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وقد احترنا هل نصدقه أم نكذبه، هل نفرط أو لا، أو يعني المسألة سهلة يعني ما تحتاج هذا التفكير كله والاجتماعات هذا كلها، خذوها وضعوها على الجمر فإن حرقت فهي ليست من شعر رسول الله، لا ليست من شعر رسول الله، من حاجة شعر رسول الله أن يحفظ. قعد إلى فدعه ووضعوها، فطلعت 3 فعلا من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا زالت موجودة إلى الآن في اسطنبول في تركيا، وواحدة في مصر، ثنتين في شوف عظمة رسول الله، ثنتين شعر في تركيا وواحدة في مصر، عليها حراسات وعليها زيارات ولا كذا. فاتضح أنها فعلا 3 من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الظاهر وثنتين وكذا ليست منه. فهنا لما حلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حلقوا كلهم ورجعوا إلى المدينة، ويرون في هذا الصلح أنه صلح يعني صلح هزيمة. كيف هذا؟ من أتانا مسلم نعيده، وفعلا أتوا ناس من قريش مسلمين وأعادهم رسول الله فرجعوا. فخافوا أن يعودوا إلى مكة، فشافوا يعني ذهبوا إلى شعاب بين مكة والمدينة وجلسوا فيها وأخافوا قريش. فأصبحت قريش في أسوأ حال من هؤلاء المسلمين اللي لا وصلوا المدينة، لأنهم لو خلوهم يروحوا المدينة كانوا تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن لا وصلوا المدينة ولا رجعوا إلى مكة، فجلسوا في الشعاب وقطعوا الطريق على قريش تجارتهم وكل ما، وإذا خرج أحد منهم حتى تمنوا. ثم استمر الوضع على هذا الحالة. أما من ارتد فلا كرامة، يعني المسألة سهلة، من ارتد على الإسلام قدره كافر أصلا يده لا ردها الله. ومن هنا بدأ فتح مكة، استمر هذا الصلح تقريبا 2 أو 3 سنين، فنقضته قريش لم تستطع أن تحافظ عليه، حصل بعده فتح مكة كما قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والحديبية كما قال بير قال كانت ناضبة ما فيها ماء، فتمضمض صلوات الله عليه وعلى آله فيها وتفل فيها فطلع الماء إلى أعلاها. ولذلك قيل لمسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قالوا ما من علاماتك وكذا، قالها وش من علاماتي؟ قالوا محمد إذا أتوا فيه بير ما فيها ماء تفل فيها وارتفع الماء، قال أشوفوا لنا بير فيها ماء وإحنا بندفل فيها. يعني لا تشوفوا لنا بير ما فيها ماء، لا قويتها كثير. فأتوا بواحدة من البير حقهم في اليمامة ودفل فيها وهي مليئة ماء، وغاض ماءها فورا لم يبقى فيها ولا قطرة من الماء. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي جميع ما فرط منك وقيل ما تقدم في الجاهلية وما بعدها. قال في البرهان يعني ليستر بالفتح جميع ما أذنبوا عليه. والذنب وإن كان في اللفظ مضافا إليه فهو لغيره من قريش وسائر الكفار حين آذوه وأتعبوه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام وأحسب والله أعلم أن معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأن الله عز وجل، هذا الحسين بن القاسم اجتهاد مطلق وهو في 15 سنة وألف كتب، وحتى أن هناك من ألها لما رأوا ما فيه من النجابة وما فيه من ألهو، بعضهم يسموه الحسينيين في ريده وفي كذا في زمنه، وأعادوا إلى رشده. بعضهم قال إنه كل مهدي المنتظر، يعني 17 سنة قد ألف قد اجتهاد مطلق وقد هو أهل الإمامة، وتولى الإمامة عمره 17 سنة. أن معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هو أن الله عز وجل وعده بأنه لا يعذبه على ما كان من نسيانه، ولا يعاقبه بما أصاب من الذنوب على ظنه وحسبانه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتمد كبائر العصيان لا فيما مضى ولا فيما تأخر من الزمان. إذن الضمير قالوا عائد على المشركين، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليغفر الله لهم ما تقدم من أذيتهم لك وما تأخر من أذيتهم لك، ويتم نعمته عليك أو ما بدر من رسول الله إن كان هناك من صغائر أو شيء فيه قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ويتم نعمته عليك وهي النبوة والرياسة بالدين، يتمها بالفتح الذي خضع به من استكبر وأطاع من تجبر وقيل بإظهار دينك، ويهديك أن يزيدك هدى أو يثبتك على ما أنت عليه صراطا، أي طريقا مختارا من بين الصراط مستقيما ثابتا عظيم الاستقامة هو دين الإسلام، أن يثبتك عليه ويديم هدايتك إليه، وينصرك الله هو يعينك ويؤيدك ويظهرك على عدوك نصرا عزيزا، أي نصرا ذا عز لا يقع معه ذل، وانصر من نصره. يعني لو ربطنا الآية بالحديث وينصرك الله نصرا عزيزا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول وانصر من نصره، فهذا معنى النصر في الحديث وكذلك في الآية. قال في البرهان روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية تلاها على أصحابه فقال قائل منهم هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين الله تعالى لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ قال أنت خلاص تبين لنا، الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم وينصرك، خلاص أنت الصورة واضحة أمامنا جلية، لكن إحنا كيف الحال؟ كيف حالنا إحنا؟ فماذا يفعل بنا؟ أو يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة هي الطمأنينة والخشوع والصبر على أوامر الله والثقة بوعد الله. قال في الكشاف السكون والطمأنينة بسبب صلح الحديبية، والسكينة السكون كالبهيتة للبهتان. إذن هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الهدوء ورباطة الجأس، والإحنا أنس في الغضب، والسكينة عكس الغضب. ولعل الخطبة في الجمعة كانت على نفس وزن، أنا ما جيت إلا في آخرها، لكن يدل على أن المسألة كلها مسألة غضب والعياذ بالله. فمن استطاع أن يسيطر على غضبه استطاع أن يملك نفسه وأن يملك تصرفاته. أما من وقع ضحية نفسه وضحية الشيطان فليتحمل. ليزدادوا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي يقينا مع يقينهم. وقيل ليزدادوا إيمانا بالشرائع مقرونا مع إيمانهم وهو التوحيد، لأن الله أنزل الشرائع شيئا فشيئا. وقيل ليزدادوا ثقة بالنصر مع إيمانهم بالجزاء. وقيل ليعرفوا فضل الله بتيسير الأمن بعد الخوف والهدنة عقب القتال. ثم قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأن الشريعة متطورة وكل يوم ينزل شيء وكل وقت ينزل شيء جديد، إذن ازداد الإيمان. ولذلك يقول ابن تيمية في رد فج يدل على سوء نية، يقول إن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت لم يكن قد اكتمل إسلامها أصلا، قال لأنها ماتت قبل أن تكتمل القرآن والشريعة، ولذلك زيرها عندها أفضل منها لأنها لم تكتمل لها الشريعة. في كلام لا يمكن أن يقال عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالله سبحانه وتعالى قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا مع التوحيد أنهم قد وحدوا الله الذي هو الأصل المطلب الأساسي من الناس. ويزدادوا كل يوم تأتي أشياء جديدة في الشريعة، يزدادوا معها يقينا وإيمانا. ثم قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض. قال في البرهان يحتمل وجهين، أن يكون معناه ولله ملك السماوات والأرض ترغيبا للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة، والثاني معناه ولله جنود السماوات والأرض إشعارا للمؤمنين بأن لهم في جهادهم أعوانا لهم على طاعة ربهم. قال ابن عباس يعني الملائكة والجن والإنس والشياطين، فلو أراد نصرة نبيه بغيركم لفعل، ولكنه اختاركم لذلك، فاشكروه وأطيعوه وارضوا بحكمه، وكان الله عليما حكيما، فلا يسلط إلا بحسب المصلحة. ومن حكمته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح لهم. وقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات مردود على ليغفر لك الله بغير حرب، كأنه قيل إن فتحنا لك ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات. وقيل يتعلق بقوله هو الذي أنزل السكينة، أي أنزلها في قلوبهم ليدخلهم جنات أو بما فيهم من قول أو بما يفيهم من أو بما يفهم من قوله ولله جنود السماوات والأرض، أي أمركم بالجهاد وإن كان غنيا عنكم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك الثواب المذكور عند الله أي في حكمه وقضائه فوزا أي ظفرا عظيما. ثم قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.